بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقي قدر يسير أيها الإخوة من مباحث باب النشوز نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الخلع. وقد عرفنا أنه إذا حصل نشوز من المرأة فإنها يسلك في إصلاحها عدة طرق، أولها كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذا توعظ وتذكر وتخوف بالله، ويذكر لها ما جاء من نصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علها أن تستقيم وتدرك ما للزوج عليها من حقوق، فإذا لم يفد ذلك انتقل إلى أن يهجرها في المضاجع، وعبينا ما هي الطرق التي تتم، ثم ينتقل إلى الضرب، ثم بعد ذلك ما هو درس هذه الليلة إن خيف شقاق بينهما، كما قال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب النشوز. قال: فصل. وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه. إذا اشتد الأمر في هذه الحالة، ما نفع حقيقة أيضا الوعظ ولا التذكير ولا كذلك أيضا الهجر، وربما انتقل إلى الضرب، هنا مرحلة أخرى، كل واحد منهما يدعي أنه مظلوم وأن الآخر ظلمه. الزوج يدعي ذلك والمرأة تدعي ذلك ولا بينه. إذن ما هي الطريق؟ وكما ذكر المؤلف، أن يتدخل الحاكم في ذلك ويوكل رجلا ثقة، رجلا صالحا، ليراقب ما يحصل بينهما، ثم بعد ذلك يتقرر. قال: وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما الإنصاف. إلى جانب ثقة، والثقة من هو؟ الرجل الصالح الدين الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يكون عنده حيف ولا ميل، بل هو ينظر إلى القضية على أنها قضية كأنه يحكم فيها، ويجعل نصب عينيه تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن تمكن من التوجيه ربما تبدو له ملحوظات، فيوجه المقصر وينصح المخطئ، ويحاول قدر الإمكان أن يلم الشمل، هو يبذل ذلك إن استطاع. نعم، يعني أنزلهما، يعني وضعهما في مكان قريب من رجل صالح يتابع أحوالهما. قال: أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما ويلزمهما الإنصاف، فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني بذل هذا الإنسان المختار كل ما يستطيع، فما استطاع أن يعدل من الأمر شيئا، إذن ينتقل إلى آخر العلاج، وهو أن يبعث حكم من أهلها، أي من أهل الزوج، وحكما من أهلها، أي من أهل الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم يختلف العلماء أهما حكمان، كما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، أو هما وكيلان، وهما متقاربان، لكن في بعض الصور يختلف الوكيل عن الحكم، لأن الوكيل له أن ينفذ بخلاف الحكم إذا غاب. نعم. قال: وخيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعل ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره. يعني هو لا شك قبل حقيقة أن يسعى في التفريق بعوض أو بعوض آخر الدواء الكي، هو يحاول أيضا الحكمان أن يقرب، وبخاصة إذا كان الحكمان من أهلهما أي قريبين. ولذلك فضل العلماء أن يختار الحكمان من أقارب الزوج ومن أقارب الزوجة، لأنهما أعرف بحالهما وعندهما من الشفقة والرحمة والاطلاع على أحوالهما ما لا يكون عند الأجنبي، فلعلهما في تلك الحالة أيضا أن يصلحا، فإذا لم يستطيع حينئذ كما قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالزوج ربما يقتنع ويطلق المرأة وتنتهي، وربما يصر ويقول: أنا قدمت صداقا ولا أطلقها إلا أن تقدم لي شيئا، وهذا ما سيأتي في الخلع. قال: بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعل ما رأي المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره أو الإصلاح. وهذا الموقف أيها الإخوة من أخطر الأمور، من يختار لهذا المكان ومن ينصب نفسه فيه ينبغي أن يتقي الله، لأنه ربما لو حاف أو مال مع أحد الطرفين ربما تحصل فرقة. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن قال بعض العلماء حقيقة بأن الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. وأيضا ربما يحكم على المرأة بأن تدفع وهي ضعيفة، فلا ينبغي كذلك، لا بد من التحري والتدقيق في ذلك الأمر، وأن يجعل جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى أمامهما في كل تصرف. قال: أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره. يعني ربما الزوج يصر ويقول: أنا تدفع لي الصداق الذي دفعت لها وحينئذ أخالعها، فهما يحاولان قدر الإمكان لعله يعني يتركها دون أن تدفع شيئا، فالمرأة ضعيفة كما فعل، وربما أيضا هي تصر على شيء فيحاول أن يوفق بين الاثنين بأي وسيلة. قال: لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قال: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين. يعني المؤلف يقول يجوز، معنى هذا أن الأصل أن يكون ليس أجنبيين، يعني من أهلهما كما نص القرآن. ولا شك أيها الإخوة بأن خير طريق يسلك وأفضل منهج يتخذ هو منهج القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسمى كل واحد منهما حكما وعلى أن يكون من الأهل، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بشؤون عباده، هو الخبير بأمورهم، فهو الذي نص على ذلك. ولا شك بأن الأخذ بما في هذا الكتاب العزيز هو خير وأولى وأفضل. قال: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين. لكن هل يجوز أن يكون أجنبيين؟ العلماء متفقون، نعم يجوز ذلك، لأنهما إما وكيلان أو حكمان، وأي ذلك كان فلا تشترط له القرابة. والوكيل كما تعلمون لك أن توكل أجنبيا غريبا منك ربما من بلد آخر، ولك أن توكل قريبا منك أخاك أو ابن عمك أو عمك أو خالك، هذا كله جائز، ولك أن توكل بعيدا، كل هذا جائز. كذلك أيضا قال بالنسبة للحكم، لكن ما هو المختار؟ هو ما جاء في الكتاب العزيز. قال: والأولى جعلهما من أهلهما للآية. قال: والأولى، إذن الأولى أن يكون من أهلهما تبعا لنص القرآن الكريم، ولأنهما أعرف بالحال وأشفق، صاحب البيت أدرى بما فيه، فلا شك أن الأخ أعلم بشؤون أخيه، والأخت وأيضا عم المرأة أو خاله أعلم أيضا بشؤونها وبمشكلاتها، فهما ربما هناك تكون خبايا أيها الإخوة لا يدركها ماذا كثير من الناس، لكن القريب الذي يعايش ذلك الأمر ويتحرى ويسأل بإمكان أن يسأل أمها، أن يسأل أختها، أن يسأل أباه، فيتعرف على بعض الأمور. الأجنبي قد لا يصل إلى ذلك، ومن هنا اختيار القرآن هو الاختيار الذي ينبغي أن يقدم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون ذكرين عدلين. ويجب أن يكون ذكرين عدلين مكلفين. ما معنى مكلفين؟ أن يكون بالغين وأن يكون عاقلين، لأنه لا يصح أن يختار صغير، لأن الصغير غير مبلغ مكلف، ولا المجنون، لأن المجنون لا يجوز له أن يتصرف عن نفسه، وكذلك الصغير تجعل عليه ولاية، فكيف يكونان وليان على غيرهما؟ إذن لا بد أن يكون مكلفين، يعني عاقلين بالغين، وأن يكون ذكرين وأن يكون عدلين. وبعضهم أضاف الإسلام، لكن بعضهم قال كلمة عدل هي تشير إلى اشتراط الإسلام. قال: ويجب أن يكونا ذكرين عدلين، لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتكليف. يعني المؤلفون ما ذكر التكليف، يعني البلوغ والعقل، على اعتبار أن ذلك معروف، لأنه لا يحكم، يمكن أن يحكم في قضية إنسان إلا وهو عاقل وكذلك أيضا بالغ. قال: لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، ولا يكمل بدون هذين الوصفين. يعني لا يصح أن يكون الوكيل مثلا امرأة، إنما الذي يوكل هو الرجل، وأن يكون عدلا. الفاسق أيضا لا يؤمن أن يوكل، كذلك أيضا لا بد أن يكون مكلفا. وسيأتي كلام المؤلف أن يكون فقيهين، وليس المراد أن يكون فقيها عالما بكل الفقه، لا، ولا أن يكون فقيها عالما بالفقه كل الذي منه أصول الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ياتي العقيدة، لا، أن يكون فقيهين فيما يتعلق بالإصلاح. قال: وإن كانا حكمين فهذا شرط فيه. قال رحمه الله: واختلفت الرواية فيهما، فروي أنهما حكمان لتسمية الله تعالى إياهما بذلك، فعلى هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضا الزوجين. يعني إذا كان حكمين يحكمان، يعني فرق، الوكيل إنما يحكم ماذا؟ بتوجيه من موكله، أي بموافقة موكله، أما الحاكم لا، هو يبت في الأمر. قال: فعل هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضا الزوجين، لأن الحاكم. لكن يختلف الأمر أيها الإخوة بين الوكيل وبين الحاكم في هذه الحالة لو غاب الزوج والزوجة، وغاب أحدهما، الوكيل له أن يتصرف لأنه مفوض، لو قلنا وكيلين. لكن لو قلنا حكمين لا ينبغي أن يحكم على الرجل بالطلاق ولا على المرأة أيضا بالعوض، لكن الوكيل له أن يفعل ذلك. هنا يأتي الفرق، فهذا له مزايا وهذا له مزايا أخرى. قال: لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضا الخصم. وروي أنهما وكيلان لا يملكان التفريق ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما. هو كما قال المؤلف: القاضي لا يحكم بما يرضي الخصم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة، فالقاضي يقضي بما يظهر له. حتى اختلف العلماء هل يقضي القاضي بعلمه أو لا، مسألة فيها خلاف. القاضي يضع الخصمين ويتعرف ما عند كل واحد منهما، وبينت هذا وبينت هذا، ثم على ضوء ذلك يحكم. قال: لأنهما وكيلان لا يملكان التفريق ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما، لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة. الطلاق لمن أخذ بالساق، حديث سيأتي. نعم. لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلم يجز إلا بإذنهما. قال: ومتى كان حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين. يعني ليس فقيهين عالمين بالفقه، بالصلاة، بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع، لا، المراد أن يكون فقيهين في هذا الأمر، يعني أن يكون عندهما فقه معرفة بهذا الحكم. نعم. قال: ومتى كانا حكمين. نعم، لو وجد فقيه يعني يجمع ماذا، عالما بالفقه، فما أحسن هذا. لكن القصد لو لم يوجد ذلك أو وجد هذا، نعم، لكن لو كان وكيل يصلح أن يكون عميا. نعم. قال: ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين لأنهما من شرائط الحكم. لماذا قال أن يكونا فقيهين حرين؟ هذا إشارة إلى قضية الشهادة. هناك من يرى أن العبد لا تقبل شهادته، وقد عرفتم أن هذا مذهب الجمهور، مر بنا أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا تقبل شهادة العبد، وبخاصة الشافعي يؤكدون على هذا، وعند الحنابلة تقبل، وقد سبق أن ناقشنا هذه وذكرنا نماذج من العلماء العاملين من الذين بلغوا القمة والذين ضرب بهم المثل وكانوا علماء في الأمصار، كيف لا تقبل شهادتهم؟ قال: وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين لأن توكيلهما جائز. لأنه يجوز أن توكل العبد ويجوز أن توكل العامي، لأنك لا توكله ليحكم هنا، نعم، ولكن ينفذ ما رسم له. وقال القاضي رحمه الله: لا يجوز أن يكونا عبدين لأنهما ناقصان. لا، على إشارة إلى اشتراط ماذا؟ الشهادة، أن العبد لا تقبل شهادته، وهذا قول الشافعي. قال الإمام رحمه الله: فإن غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما إن قلنا هما وكيلان. نفذ التصرف إن قلنا هما، لأن الوكيل ينوب مقام موكله، أما الحاكم فلا، يحكم على حاضر لا يحكم على غائب. الوكيل نعم، لأن أصلا الوكيل هو وكل في ماذا؟ وكل أن يعمل كذا وكذا، رسم له شيء، أما الحاكم فهو يحكم في أمر فلا يحكم على غائب. قال رح طيب هو هذا الذي أعيد العبارة. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي، قال رحمه الله: فإن غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما إن قلناهما وكيلان. لأنهما ينوبان عنهما، نعم، كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل، نعم، وإن قلناهما حكمان لم ينفذ. ليس في إشكال، لأن الحكم لا يحكم على غائب، نعم، أما الوكيل فهو موكل في أمر، نعم. أليس للوكيل أن يطلق وله أيضا أن يعقد نيابة عن شخص؟ وهذا حصل، عمرو بن أمية الضمري لم يوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقد على أم حبيبة في الحبشة، والولي هو الذي عقد لهم النجاشي، هذا موجود ومعروف، نعم. قال رحمه الله: وإن قلنا هما حكمان لم ينفذ، لأنه لا يجوز له الحكم للغائب، وكل واحد منهما محكوم له وعليه. كل واحد محكوم له وعليه، هذا معروف، هذا يحكم له بشيء ويحكم عليه بشيء، نعم. قال: وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال. لأن المرأة والرجل لو جنى أو جنى أحدهما لا ينفذ التصرف هنا، لأنه لا يحكم على مجنون، نعم. قال: وإن جنى لم ينفذ، نعم، لا لا، القصد بالنسبة للزوج والمرأة، وإن جن أيضا يصلح أيضا بالنسبة لماذا؟ لا ينفذ ماذا؟ حكمهما، كله صالح، نعم. قال: وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال. هنا يقصد ماذا؟ الزوج والمرأة، لكن أيضا لو جن الآخر من باب أولى، لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. هذا أيضا أيها الإخوة كتاب مهم جدا من أبواب النكاح، لأن النكاح أيها الإخوة يعني هناك عنوان يشمله أحكام الأسرة، وأحكام الأسرة يدخل فيها النكاح ويدخل فيها الخلع والعيلة والعدد والصداق والوليمة كما مر بنا، وكذلك الطلاق كما سيأتي، وأمور كثيرة جدا في القانون لا يسمونه الأحوال الشخصية، ولكن حقيقة ويدخلون فيه الفرائض وغيرها، أما حقيقة اشتهر عند الفقهاء كتاب النكاح، ويصلح أن يقال أحكام الأسرة، لأن هذه الأحكام كلها تتعلق بالأسرة. ما هو الخلع؟ الخلع فيه شبه من الطلاق ولكنه يختلف عنه، لأن الخلع هو مترتب على ما يحصل من نشوز من الزوج أو الزوجة كما أشرنا سابقا، تفضل. قال رحمه الله: كتاب الخلع ومعناه. ما هو الخلع؟ الخلع عندما نأخذه ماذا في اللغة؟ مأخوذ من خلع الثوب، يقال يقال خلع وخلع كله، كما نقول غسل وغسل ووضوء ووضوء وطهور وماذا وغير ذلك من الأمور، يعني يجوز الضم وذا ولكل واحد، قد يطلق على الفعل ويطلق أيضا على المعنى. المراد هنا مأخوذ من خلع الثوب، فالإنسان عندما يخلع ثوبه من بدنه يكون قد أزاله، يقال خلع عمامته، خلع حذاءه إلى غير ذلك. معنى هذا أنه قال الفقهاء مأخوذ من خلع الثوب أي إزالته، فكأنه بذلك يحصل التفريق بين الزوج والزوجة بإزالة تلك الثقة والرابطة التي كانت تربط بينهما وتلك العروة التي كانت تجمع بينهما، تفصم بعد ذلك ويذهب كل منهما كما قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أما بالنسبة للاصطلاح الفقهي فالمراد بالخلع هو التفريق، يعني بين الزوج والزوجة بعوض، هل هو طلاق أو هو فسخ سيأتي الكلام عنه. قبل ذلك أيها الإخوة، الخلع هذا متى كان؟ هل عرف الخلع كما عرف الطلاق قبل الإسلام؟ يقول جماعة من العلماء إن أول من حصل منه الخلع إنما هو عامر بن الضرب. عامر بن الضرب زوج ابنته بابن أخيه، وابن أخيه اسمه عامر بن الحارث بن الضرب، يعني رجل عنده ابنه وله ابن أخ، فزوج ابنته بابن أخيه، وهذا كان معروف عند العرب حتى الآن، كثير يعمل هذا عند مجموعة من القبائل. فلما زوجه بابنته، يعني زوج ابن أخيه بابنته، فلما دخل عليها نفرت منه، يعني لما دخل عليها اشمأزت واضطربت ونفرت وكرهته وأرادت فراقه، فما كان منه إلا أن شكى إلى أبيها إلى أن أخبره بذلك، فقال له: لا أجمع لك بين ماذا فراق أهلك وضياع مالك، خذ مالك وطلقها. إذن قالوا هذا أول ما حصل، بعضهم يقول في الدنيا حتى، يعني أول ما عرف يقصدون. لكن نحن إذا رجعنا إلى الإسلام، المعروف أن أول خلع حصل هو ما بين ثابت بن قيس بن شماس وبين زوجته، وهذا مرد في صورتين، مرة مع جميلة بنت ماذا أبي بن سلول، ومرة مع أيضا حبيبة بنت سهل، ولا يضر من تعدد القصة، القصة ربما حصل له ذلك أكثر من مرة، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما يذكر المؤلف الحديث. لكن نريد أن نقف عند مسألة مهمة: هل الخلع متفق عليه؟ الجواب متفق عليه بين العلماء، لكن الخلاف بينهم في أمر واحد هو أخذ العوض. جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كلهم يقولون يصح أن يؤخذ العوض، أي يجوز للرجل أن يأخذ العوض من المرأة مقابل أن يخالعها إذا كانت المرأة كرهت الرجل كما سيأتي ونعرف أسباب ذلك. وخالف في ذلك بكر بن عبد الله التابعي المزني، فقال: لا يجوز أخذ العوض على الخلع، يطلقها نعم، أما يأخذ ما حجته؟ يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. حقيقة هذا ليس في مورد الخلع، ويقول إن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى التي هي في سورة البقرة، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم جاء بعد ذلك فقال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذه الآية نص في الموضوع، ودعوى النسخ تحتاج إلى أمرين: أولا تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا متمكن لأن هذه الآية التي نهت عن الأخذ مطلقا أيضا خصصتها الآية الأخرى أو قيدتها، وهي التي فيها الفداء. الأمر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس، عندما جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنقم أو ما أنقم على ثابت بن قيس بخلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الإسلام أكره الكفر في الإسلام. جاء في بعض الروايات أن الرسول لما خرج من المسجد بالغالس يعني وقت الظلم حتى الآن ما بدأ الصبح كثيرا، وجد تلك المرأة فقال ما شأنك، فقالت له الكلام. هذا كله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، يعني التفصيل فيه والتعليق ومعرفة أسباب ذلك ولماذا طلبت مثل ذلك. المهم أن العلماء قالوا ربما أنه لم يبلغه ذلك الحديث أو أنه لم يصح عنده، ولكن الحديث في الصحيحين. إذن هذه قضية حتى بعده قالوا أجمع العلماء على ذلك. إذن الخلع أيها الإخوة أمر مجمع عليه، ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء قسموه أنواعا ثلاثة: خلع مباح، وخلع مكروه، وخلع محرم. وكل هذا سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى ونقف عنده. قال رحمه الله تعالى: ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض. معنى الخلع أن يفارق الزوج امرأته بخلع. ما هو الخلع؟ تعطيه الصداق أو بعضه، وهل لها أن تزيد عليه؟ سيجماهير العلماء يرون الزيادة، يعني لها أن تخالعه على عوض، يعني تعطيه الصداق أو بعضه إن اقتنع. المهم أنه ماذا يفارقها مقابل عوض تعطيه، هل هو طلاق أو خلع؟ سيأتي الكلام أيضا فيه إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن خالعها بغير عوض لم يصح. فإن خالعها بغير عوض لم يصح، وهذا هو مذهب الإمامين أيضا أبي حنيفة والشافعي، يعني الأئمة أبو حنيفة والشافعي، وهذه الرواية للإمام أحمد، يقول لا يصح الخلع إلا بعوض، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وفي حديث أيضا ثابت بن قيس. قال: فإن خالعها بغير عوض لم يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي. معروف بأن العلماء فصلوا، قالوا لو خالعها بلفظ الطلاق قال أنت طالق، أو نوى بقلبه وإن لم يتلفظ، تعلمون سيأتي في كتاب الطلاق بأن الطلاق له ألفاظ صريحة وله كنايات، فلفظ الطلاق مجرد أن تأتي بالحروف الثلاثة الطاء واللام والقاف، أو تأتي على هيئة اسم الفاعل أو غير ذلك، ينفذ الطلاق مباشرة. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعضها والعتاق بدل الرجعة. أما والخلع قالوا مثله في هذه الحالة، فإن نوى الطلاق أو تلفظ به فحينئذ يكون طلاقا ولا يكون خلع. أما لو أنه أخذ العوض وفارقها أهو فسخ أم طلاق؟ قد يسأل فيقول ما الثمرة؟ الثمرة واضحة، لأنه لو قلنا طلاق عد عليها الطلاق وله أيضا أن يسترده، ولو قلنا هو خلع بانت منه بينونة صغرى ولا يقع طلاقه عليها في العدة، إذن الصورة مختلفة. قال: فإن خالع بغير عوض لم يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي ولم يقع به شيء. قال: وعنه رحمه الله يصح الخلع بغير عوض. وهذا هو مذهب الإمام مالك، إذن الرواية الأخرى أنه يصح أن يخالع المرأة بدون عوض، تقول خالعني فيقول خالعتك. قالوا هذا، وبعض العلماء يقول هذا لا يسمى خلعا، هذا طلاق في الحقيقة. قال وعنه يصح الخلع بغير عوض اختاره مذهب مالك. نعم. قال اختاره الخرقي رحمه الله، فإذا سألته خلعها فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له. الراجح هو الأول في الحقيقة، يعني الرأي الأول رأي الجمهور هو الظاهر، وهذا الذي يلتقي مع الكتاب والسنة. نعم. قال فإذا سألته خلعها فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له، لأنه فرقة فجازت بغير عوض كالطلاق. تعلمون الفرقة مرت بنا أحيانا تكون يعني فسخ، كما مر بنا بالنسبة للمعسر إذا أعسر الزوج، يعني صار فقيرا ما استطاع أن ينفق على المرأة، وجد به عيب أو بها عيب، هذا نسميه فسخا مر بنا. أحيانا يكون فراق، والفرقة ربما تسمى فسخا وربما تسمى طلاقا. ومن هنا أشكل على العلماء رحمهم الله تعالى هل الخلع يعتبر طلاق ولا، كما سيأتي. بعضهم يقول هو طلاق، وهذا رأي أكثر العلماء، وبعضهم يقول هو فراق، ويستدلون بآية البقرة، لأن الله تعالى بعد أن ذكر الطلاق بعد ذلك ذكر الخلع، ثم ذكر أيضا الطلاق الثلاث، قالوا لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا ولا يكون ثلاثا، مع أن المرأة تبين بالثالث، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فقال خلعتك انفسخ النكاح ولا شيء له، لأنه فرقة فجازت بغير عوض كالطلاق. فإن قال خلعتك من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا. لم يكن خلعا، لماذا؟ لأنه هو الذي قال خلعتك، ما طلبت منه ذلك. نعم. قال وكان كناية في الطلاق، في الطلاق لا غير. نعم. قال أبو بكر رحمه الله لا خلاف عن أبي عبد الله رحمه الله أن الخلع ما كان الله والإمام أحمد. نعم. أن الخلع ما كان من قبل النساء، ما كان من قبل النساء، يعني ما تطلبه المرأة، لأن المرأة عاجزة، قد تكون عند زوج أحمق ألحق بها أنواع الضرر من الضرب والإذاء والتضييق في النفقة والسب والشتم، فليس لها مخرج إلا أن تطلب الخلع، هذا هو الطريق والمنفذ إليه. أما الرجل فبيده عصمة المرأة، أو في أي وقت إذا ضاق ذرعا بها أن يطلقها. نعم. قال رحمه الله لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء، فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة. يملك به الرجعة، أما الخلع فلا يملك به الرجعة. لماذا؟ لأن الخلع يسمى طلاقا بائنا، بينونة صغرى، هناك بينونتان، البينونة الكبرى هو أن يطلقها ثلاثا، يعني إذا طلقها الثالث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. البينونة الصغرى مثل هذه التي في الرجعة. ما الفرق بينها وبين ذا؟ هو في الحقيقة لا يملك رجعتها في العدة، يعني لا يملك رجعتها في العدة، لكن له أن يتقدم إليها كخاطب جديد. الفرق بينهما أيضا أننا إذا قلنا مثلا هو فسخ، حينئذ نرجع إلى ماذا؟ لا تعدد إلا بحيضة واحدة كما جاء في الحديث. نعم. قال وجه الرواية الأولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب، فلم يملكه الزوج كما لو لم تسأله المرأة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والخلع على ثلاثة أضرب. الآن دخل المؤلف في لب الموضوع، يقول الخلع ليس نوعا واحدا، هو على ثلاثة أنواع، أنا ألخصها لكم. خلع مباح، وهو الخلع الذي يلحق المرأة فيه ضرر، كأن يكون الرجل ليس على خلق أو ليس على دين أو خلقته، يعني دميم الخلقة، يعني لا تستطيع المرأة أن تعيش معه، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يكريها على ذلك، لأن هذا أمر ليس بيدها. بعض النساء تتقبل أي رجل ولا تنظر إلى خلقته، لأنه فرق بين الخلق، يعني الخلق المعاملة، والخلقة هي صورة الإنسان، يعني يكون دميم الخلق يعني مشوه، ففي هذه الحالة قال لا تقبله المرأة. وهذا الذي حصل في بعض روايات زوجة ثابت بن قيس بن شماس. إذن قد يكون أيضا قد يكون الرجل مريض فلا تستطيع أن تعيش معه، أيضا قد يكون الرجل هذا كبير السن قد يكون ضعيف لا يستطيع أن يؤدي حقوق هذه المرأة، فهي تمل منه فتخشى ألا تؤدي حقوقه، فيكون ذلك من كفران العشير، حينئذ تطلب فراقه. وربما والصورة الأخرى أن يكون مكروها، يعني العلاقة طيبة بين الاثنين ولا يوجد سبب ولكنها طلبت الخلع، في هذه الحالة قالوا يجوز مع الكراهة. الثالثة هي المحرمة، أن يلقي فيها أصناف العذاب حتى ينفرها لكي تطلب الخلع، هذا أمر محرم ولا يجوز أن يأخذ. هذا ملخص ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال الإمام رحمه الله: والخلع على ثلاثة أضرب مباح، وهو أن تكره وهي أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه، كما جاء في حديث ثابت بن قيس قالت لا أنقم على ثابت ابن قيس الذي سيذكره المؤلف وسنتكلم عن ثابت. يعني انظروا ثابت هذا من القمم، له من المزايا ما لا توجد في غيره من الأنصار، ولكن مع ذلك المرأة لها نظرة أخرى أيها الإخوة. نعم. قال لبغضها إياه وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته. يعني المرأة كرهت ذلك الزوج وأبغضته، فأدركت أنها لا يمكن أن تعيش معه على وفاق، إذا بقيت معه فستبقى الحياة في نغص وفي شقى وفي تعب، فأرادت ألا تقع في الذنب بأن تكفر العشير، يعني لا تؤدي حقوق الزوج. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي لا تريد هنا الكفران كما سيأتي في الحديث الكفر بالله، لا كفران العشير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت شيئا لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن هذا الذي يتخفى منه لأنها كرياته، يعني جاء في بعض الروايات ليست في الصحيحين ذكر سبب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم أن لا، هذا آخر لا يحل لكم أن ترث النساء كرها، التي جاءت بين ماذا أحكام الطلاق في سورة البقرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري رحمه الله بإسناده قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلاهما صحابيان، ولكن أيها الإخوة الحب والبغض هذا أمر آخر، يعني ربما الإنسان يكره إنسان، هي قالت لا أنقم علي في خلق ولا دين. نعم. فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردته عليه وأمره ففارقها. أولا من هو ثابت بن قيس؟ هو ثابت بن قيس ابن ماذا؟ ابن شماس ابن زهير، هو من ماذا؟ من سلالة امرئ القيس. ولذلك انظروا تأثر بأمر القيس، كانوا أشعر العرب بلا شك كما تعلمون ذلك، كل من درس الشعر فهو يعلم ذلك، وله المعلقة المشهورة وغيرها. ثابت بن قيس هذا ابن شماس هو خطيب الأنصار، الأنصار بجميع طبقاتهم هو كان خطيب، كان خطيبا مصقعا مفوها، كان بليغ العبارة، تنثال عليه المعاني انثيالا. ما معنى تنثال؟ يعني تتوارد عليه المعاني كأنه يغرف من بحر. حتى لما جاء أحد الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا خطيبنا، فقام فخطب قال قم يا ثابت، فقام خاطب فثابت فألقى كلمته فتجاوزت كلمة الآخر. هذا هو ثابت بن قيس. إذن كان فصيحا، كان بليغا، كان خطيبا، كان له مواقف عظيمة في الإسلام، لكن زوجه كرهته، هذه مسألة أخرى. المهم فكان جهير الصوت من مزاياه أنه كان جهير الصوت، وتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر ماذا خطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون، احتبس في بيته وبدأ يلوم نفسه كيف يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جهور الصوت، يعني طبيعته كذا أنه رفيع الصوت، فظن أن ذلك أنه داخل في عموم الآية فتأثر. فلما فقده رسول الله أرسل إليه، فجاء السائل فسأله أهو بلال أو غيره، لا أذكر ذلك. المهم أنه سأله قال أنا أخشى أني من أهل النار، لما؟ قال لأني كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله. فرجع الرسول فأخبر، قال أعود إليه فأخبره بأنه من أهل الجنة. إذن هذا هو ثابت بن قيس. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه كان يمشي مع مجموعة من الرجال، وأنتم تعلمون أيها الإخوة الإنسان لا يقاس بجماله ولا بصورته، ولذلك ما يقول الله تعالى على المنافقين وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، والشعر يقول في ذاك جسم البغال وأحلام العصافير. ليس كل إنسان عنده جسم ومنظر أن يكون يملأ ذلك الجسم تلك العباءة التي يلبسها والثوب، لا، الناس يتفاوتون. المهم ورد من أسباب أنها كرهته ماذا؟ بسبب خلقته، أنها كانت ذا يوم في ماذا؟ في خبائها، يعني تعيش في خيمة خباء بيت من الشعر، فكأنها يعني كشفت الغطاء، فأقبل زوجها مع مجموعة من الرجال ما شاء الله فيهم عمالقة طوال، وهو يمشي في وسطه، فكان هو ماذا أقصر الرجال، أقصرهم قامة وكان أكثرهم سوادا، قالوا وكان أقبحهم منظرا. فلما رأته كأنه قل في عينها، فخشيت ألا تؤدي حقه في ذلك، فذهبت إلى رسول الله وما انتظرت عند الغلس عند الفجر فذكرت له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب ثابت بن قيس فقال وهل يجوز أن أخذ منها؟ قال الرسول نعم، ما أعطيته؟ قال حديق. أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال خذ الحديقة، وفي بعضها فارقها وفي بعضها طلقها طلقة، ومن هنا اختلف العلماء. المهم أيها الإخوة بأن المرأة إذا خشيت ألا تؤدي حقوق زوجها، لأن الزوج له حقوق كثيرة كما تعلمون، ومر بنا النشوز، لأنها إذا ما أدت الحقوق ستكون ناجزا، بمعنى أنها إذا دعاها إلى فراشه لا تأتي إليه، ورسول بينا كما في الصحيحين إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجيبه أو فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح، وأدلة كثيرة مر بنا عدد منها. كذلك أيضا لو خرجت أيضا ما أدت حقوقه، بمعنى خدمة الزوج أو رفعت لسانها عليه أو أساءت الخلق، هذه كلها خشيت منها ماذا؟ حبيبة بنت سهل على قول، أو أنها أيضا جميلة اخت أبي بن سلول رئيس المنافقين، لكنها هي مؤمنة تقية. المهم أنها أصرت وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرق بينهما، فقال له الرسول خذ حديقتك وطلقها. في بعض الروايات في غير الصحيحة وزيادة، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة. في بعض الروايات قال أما الزيادة فلا، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. قال فردت عليه قالت نعم، فردت عليه وأمره، أعيد العبارة حتى تنطمن معك، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وأمره، يعني فردت عليه الحديقة. في بعض الروايات أنه أيضا أصدقها حديقتين، نعم. وأمره ففارقها، يعني المؤلف اختصر القضية، وإلا جاءت في غلس في الصبح مبكرة وقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت بن قيس، يعني جاءت إليه ثائرة تريد الفراق بكل حال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما شأنك، فأخبرته ثم طلب زوجها فأخبره فأرضي أن يفارقها على أن ترد عليه الحديقة. نعم نعم هو ثابت بن قيس، هو لما نزلت الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت الرسول والتجروا له بالقول، يعني خشي أن يكون داخلا في الآية هو يرفع صوته، لكن الذين رفع صوته في الغلط وغيره، يعني في الكلام غير النافع، عما هذا كان يرفع صوته في الدبائع الإسلام، كان خطيبا. يعني قال رحمه الله تعالى: ولأن حاجتها داعية، ولذلك انظروا إلى صلاح المرأة، قالت لا أن ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين، يعني أخلاقه أخلاق ماذا الصالحين، رجل أيضا عنده دين تقي، لكنني أنا أخشى. نعم. قال: ولأن حاجتها داعية. جاء في روايات أخرى أنه ضربها أو أنه ضرب جميلة وكسر يدها أو كسر ضلعها، وتعلمون قد يحصل هذا، تخطئ المرأة خطأ كبير، ربما الرجل يتجاوز الحد. ولكن سمعتم حديث أثر عمر الذي ذكرته لما قال: يا أشعث احفظ عني ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته، هذه أسرار دعا بينهما. قال: ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إليها إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك كشراء المتاع. يعني هذا مخرج للمرأة، يعني تصوروا لما تكون مرأة في بيت وهي تكره الزوج ولا تطيقه، إن أمرها أشاحت بنفسها، رفضت أمره، تتباطأ في الأمر، يعني لا تؤدي حقوقه، فهي لا تريد ماذا؟ أن ترتكب إثما، تريد أن تخرج وتنفذ قول الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. قال رحمه الله: الثاني المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال. يعني قد يعيش الزوجان في بيت يتميز بالهدوء والراحة ولا يوجد فيه نغص ولا توجد مشكلات، لكن مع ذلك المرأة لا تنسجم مع هذا الزوج، يعني لا ترتاح إليه، لأن الحب أيها الإخوة والبغض هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكن الحب الحق هو الذي ينبغي أن يكون في الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله فإنما تنال محبة الله، فإنما تنال محبة الله بذلك. أما قد يكون اثنان، هذا يحب هذا وهذا لا يحبه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله: المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال، فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة، وهذا رأي جماهير العلماء أن ذلك صح، كل الأئمة يرون صحة ذلك، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، انظر إلى أسلوب القرآن وتأثير، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني لو تركت لك الزوج شيئا من الصداق أو تنازلت لك أو تركته لك لتخالعك ونفسك مطمئنة بذلك فكل من ذلك، لأن هذا شيء مما أباحه الله سبحانه وتعالى وهو من الطيبات. لكن أن تأتي الصورة الثالثة يثير المرأة حتى أنها تدفع له، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه، لأنه قال: الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل تكره. هو حقيقة ليس حديث سهلة، هذا تكلم عنه الحافظ بن حجر وقال فيه انقلاب، وقالوا إن الذي نقل ذلك ابن الجوزي في كتاب له يعرف بالتنقيح، فقال سهلة، والصحيح هي حبيبة بنت سهل، حبيبة بنت سهل كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، هذا هو المعروف في الحديث. نعم. بنت سهل بن حزم يا شيخ، حبيبة بنت سهل. قال الخلع مثل حديث سهلة، مثل حديث حبيبة بنت سهل، نغير يا شيخ. نعم حيث تغير. الخلع مثل حديث حبيبة بنت سهل تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا الخلع. وجه ذلك قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولكن انظروا الله تعالى حذر، فلا جناح عليه فيما افتدت به. ماذا قال سبحانه؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيضا مع ذلك فلتحذر أنك إن أخذت ذلك بحق فهذا أمر أباحه الله لك سبحانه وتعالى، ولكن عليك ألا تتجاوز الحد في الظلم. تلك إشارة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية أخرى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله تعالى: وروى ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث وحده أيضا كاف وخير موعظة بالنسبة للمرأة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، من غير ما بأس ليست في كل روايات السنن، ولكن في بعضها كأبي داود كما ذكر المؤلف. أيما امرأة، انظروا أي من صيغ العموم، أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، يعني دون أن تحصل إساءة أو تقصير من الزوج، فحرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث صحيح. بهذا نتبين أيها الإخوة أن حقوق الزوج على المرأة عظيمة، ولذلك الرسول قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، حرام عليها رائحة الجنة. إذن المرأة عليها أن تحذر أن تقصر في حق زوجها، وما أكثر المقصرات في هذا الزمان، تقابله إذا أقبل عليها بوجه مقفهر، وكثيرا ما ترمي بالكلام جزافا، وربما تسب وربما تشتم وربما تخرج دون أن ترى له اعتبارا، وتقصر في بيته يجد فلا يجد ما يريد، وإذا طلب شيئا لا تقدمه، وإن قدمته قدمته بنفس غير راضية، إلى غير ذلك من المشكلات الكثيرة. أين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال رحمه الله: رواه أبو داود رحمه الله تعالى: ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل. بل جاء في حديث آخر أيضا: المختلعات أيضا هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. نعم. قال: ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الرجال. ولا يلزم، هذه عبارة مهمة تحتاج إلى بيان، ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يلزم من كون الزوجة لها أن تبرئك من الصداق أو من بعضه أو تهديه إليك من غير عقد، هذا أمر بينك أيها الزوج وبين المرأة، لكن عن طريق العقد لا، عن طريق العقد لا بد أن يكون بحق. ثم ضرب مثلا بماذا؟ كالربا. ما مراده بالربا؟ يعني يقول المؤلف: عقد الربا هذا حرام، والله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه العزيز: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وبين الله سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن لو كان ذلك عن هدية فذلك جائز، يعني الزيادة. الربا ما معناه الزيادة؟ إذن لا يجوز الربا في العقود. لكن عقدت مع إنسان عقدا خاليا من الربا، ثم أنت بطيب نفس منك زدته، فهذا جائز. هذا هو الذي يريده، والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى كلام جميل لمن للحافظ ماذا ابن المنذر قال: ولا يلزم من الجواز في غير عقد. ولا يلزم من الجواز في غير عقد، يعني أن تهب المرأة صداقه أو بعضه من غير عقد بطيب نفس، هذا هو مراده. ما يلزم في عقد لا العقد لا يجوز إلا أن يحصل الخلع الذي سمعته. نعم. قال ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقوده. يقول لا يلزم من كون المرأة يجوز لها أن تعطي زوجها من شيئا من الصداقة وتتنازل له أن لها أن تعطيه أيضا في الخلع حتى ولو ضايقها له. هذا هو مراد المؤلف، فهو ينقل كلام ابن المنذر ولكن تصرف فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث، ما أكملت انتهت. نعم لا، هو الرأي الأول في نظري أن هذا جائز في الحقيقة. نعم ما يكون من أمر، يعني هنا ما دام هي طلبت ذلك فله ذلك، هي التي طلبت هذا، كون أي امرأة سألت هي تأثم، لكن هل يجوز أن يأخذ منها؟ نعم نعم. قال رحمه الله الثالث أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها، يعني يتخذ كل الوسائل يضايقها في معيشتها، إن أرادت مثلا بزارتها لا ضايقها ونكد عليها، إذا دخل تجد أنه يمد لسانه، تجد سبابا طعانا لعانا، معنى رسول الله يقول المسلم ليس بسباب ولا طعان، إذن ولا لعان، وهذا تجده يلعن ويسب ويسخط، كله يريد أن ينقص عليها حياته، لأنه ربما يريد أن يتزوج فهو يريد أن ينفرها من ذلك البيت، فهذا حرام عليه. نعم. أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه، فهذا محرم لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الله قيد ذلك، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والآية الأخرى أيضا تدل على ذلك التي في سورة البواية، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إذن لا يجوز للزوج أن يكره المرأة وأن ينقص عليها حياتها وأن يقلب عليها الجو جحيما حتى تكره ذلك البيت وتنفر منه ليأخذ ما دفع، وهذا موجود عند بعض الناس، تجد أنه يضايق المرأة في هذا الزمان وتصدر منه أمور لا تليق بمسلم، حتى إن هذه المرأة تتألم، والرسول ماذا قال؟ قال هن عوان عندكم أسيرات، يعني وصفهن بالضعف، هن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، اتقوا الله بالنساء. إذن أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا. قال رحمه الله فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق، هذا أخذه إثما وباطلا، يعني أخذه عدوانا وظلما، يعني ما أخذه بحق، ولكن هو نفر المرأة وضيق عليها ونغص عليها حياتها إلى أن اضطرها إلى أن تدفع شيئا له. قال رحمه الله لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في المبيع. ثم كيف كالثمن في البيع، كيف يعني يستحل مسلم أن يصنع هذا الصنيع ثم يأخذ ذلك المبلغ ويغذي نفسه منه وينشئ منه ماله ويبيع ويشتري، وربما جمع من ذلك الشيء الكثير ثم تزوج وغذى زوجته الجديدة وأولاده من ذلك المال، وهو يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يأكل الحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. قال رحمه الله يعني ثمن المبيع كما لو أن إنسان اشترى سلعة وأكرهه البائع له قوة وسلطة على أن يدفع مبلغا أكثر، هذا معناه، يعني ذهبت لتشتري سلعة فهددك البائع على أن تدفع ثمنا أكثر، هل يجوز؟ لا. نعم. أو أنت ذهبت إلى البائع لتشتري سلعة وهددته بأن يبيعك هذه السلعة بثمن أقل، نعكس الصورة أيضا. قال رحمه الله: فلم يستحقه كالثمن في البيع. كثمن البيع والأجرة أيضا، يعني جيت إلى شخص لتستأجر منه دارا فقال لك أجرة هذه الدار 10,000، تقول شوف أنا سأعمل لك كذا وكذا وسأفتري عليك وسأشوه سمعتك وسأعمل، ويبدأ يصطنع الأمور. بعض الناس عنده ضعف، الإنسان القوي يقول اذهب ما افعل ما تشاء، لكن ربما يخضع له فيستغله في هذه الحالة فيعطيه بأجرة أقل، هذا لا يجوز له. قال: ويقع الطلاق رجعيا. يعني ماذا يقع رجعيا؟ لأنه لا خلع في هذه الحالة. قال: وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا. وإن خالعها بلفظ الطلاق وقلنا هو طلاق وقع طلاق الرجعية. قال: وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق فهو طلاق الرجعي، بقية العبارة فهو طلاق الرجعي. وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا، يعني ما ذكر هو طلاق الرجعي. قال رحمه الله: وإلا فالزوجية بحالها. وإلا إن لم نقل بأنه طلاق وإنما نقول بأنه فسق، فالزوجية بحالها، لأن إذا قلنا بأن الخلع فسخ لا يحصل طلاق، لو عادت إليه المرأة تعود بتطليقاتها الثلاث إن لم يكن طلقها قبل شيئا من ماذا؟ من الطلاق، يعني تعود إليه كما. لكن يختلف عن الطلاق الرجعي أن الطلاق الرجعي له أن يستردها في العدة، الفسخ إذا قلنا هو فسخ هو طلاق بائن ليس له أن يستردها في العدة، بل إذا أكملت العدة يتقدم إليها خاطبا من الخطاب. عدتها تختلف عن عدة المطلقة، عدتها حيضة واحدة كما جاء عن الصحابة لئلا يطال عليه، وهذا سيبحثه المؤلف. نعم، ما هو؟ ليس طلاقا، ليس طلاقا لا واحد ولا أكثر، لا يقع طلاقا. إذا قلنا هو فسخ الخلع لا يكون طلاقا، فهمت؟ لكن تبين منه، أنت فهمت من تبين ماذا؟ بأنه يحصل منه ماذا؟ الطلاق لا، لا يعد عليه، إذا عادت ترجع إليه من جديد. نعم، بينونة صغرى. أحسن. قال رحمه الله: فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها. انتقل المؤلف إلى شيء آخر، قد يجد الرجل من المرأة نشوزا تقصر في أحكام الصلاة، كذلك في الصيام، ربما تخرج ماذا؟ بغير إذن الزوج، ربما يعني تسب وتشتم وتحصل منها أخطاء سيئة الخلق، في هذه الحالة له أن يؤدبها، فهو يؤدبها لإصلاحها، فهي قامت وطلبت الخلع لتتخلص منه، يقول المؤلف يستحق على ذلك العوض. قال: فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم لأنه ضربها بحق. قال رحمه الله: وإن زنت فعوض. لماذا بحق؟ لأن الله تعالى أذن في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع بنص الآية أو فهم مفهوم الآية، لقول الله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ماذا مفهومه؟ نعم. قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، والاستثناء من النفي إثبات. ما هو المستثنى منه؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، ثم استثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. معنى الآية أنهن إذا أتين بفاحشة مبينة فلكم أن تأخذوا منهن العوض. قال: إلا أن يأتي، قال قول الله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، والاستثناء من النفي إثبات. وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قد يضربها ظلما، بعض الرجال فيه شدة وفيه غلظة وفيه قسوة، وينفر من كلمة واحدة تجده ضيق العطن لا يتحمل، فهاج الرجل وأخذ عصا وضربها أو بيده، هو لا يقصد من ذلك ماذا؟ أن ينفرها أو ليكون ذلك سببا في طلب الخلع، فهي طلبت. صلى الله عليه وسلم.